إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة النازعات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. أقسم ربنا جل جلاله بالملائكة التي تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة فتنشطها كما ينشط العقال من البعير إذا حل عنه. وأقسم الله عز وجل بالملائكة السابحات بين السماء والأرض. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. ثم أخبر تعالى عن الملائكة السابقات إلى الإيمان بالله والتصديق به، والملائكة التي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها عز وجل. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. حين يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى ترجف الأرض والجبال، فتصير الأرض بيضاء مستوية ليس فيها واد ولا رابية، ثم تتبعها النفخة الثانية لبعث يوم القيامة، فتكون القلوب يومئذ خائفة، أبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما تعاين من الأهوال. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يقول المكذبون بيوم المعاد والمنكرون البعث أبعد المصير إلى القبور وتمزق الأجساد وتفتت العظام، هل نحن مردودون للحياة إذا كنا عظاما بالية؟ لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنكونن رجعة خاسرة لا أخسر منها. فلذلك أخبر تعالى أن البعث أمر من الله لا استثناء فيه، حيث يؤمر إسرافيل بنفخة واحدة في الصور، فإذا الأولون والآخرون على وجه الأرض قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون. هل أتاك حديث موسى؟ هل سمعت يا محمد بخبر موسى عليه السلام حين ابتعثه الله إلى فرعون وأيده بالمعجزات، ومع هذا استمر فرعون على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما خرج موسى عليه السلام من ديار مدين قاصدا بلاد مصر تاه في الطريق، فرأى نارا ظهرت له من جانب جبل الطور، فلما أتى واقترب منها ناداه الله تبارك وتعالى بوادي طوى المطهر، يخبر أنه اختاره واصطفاه وأمره أن يذهب إلى فرعون ملك مصر لأنه تجبر وتمرد وعتى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أمر الله موسى أن يقول لفرعون هل لك أن تجيب إلى طريقة تزكو بها فتسلم وتطيع، وأدلك إلى عبادة ربك فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشعا بعدما كان قاسيا بعيدا من الخير. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. ثم أظهر موسى لفرعون حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاء به من عند الله، وذلك حين ألقى العصا فصارت ثعبانا عظيما، وحين أخرج يده من جنبه فصارت بيضاء من غير سوء، لكن فرعون كذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ثم إن فرعون أدبر يسعى في مقابلة الحق بالباطل، فجمع السحرة ليقابلوا بسحرهم ما جاء به موسى من المعجزات، وجمع قومه وأتباعه، فنادى بصوته العالي متبجحا مفتخرا فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لما طغى فرعون وتمرد وافترى دعوى الإلهية انتقم الله عز وجل منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا في الدنيا والآخرة، وهكذا تكون عاقبة أمثاله من المتمردين وممن خالفك وكذب ما جئت به يا محمد. وفي هذا عبرة لمن يتعظ وينزجر. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بيّن الله عز وجل لمنكر البعث حججه في إعادة الخلق فقال أأنتم أشد خلقاً أم السماء، بل السماء أشد خلقاً كما قال عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فقد سوى الله السماء فجعلها عالية البناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء، وجعل ليلها مظلما أسود حالكا ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى الله بعد ذلك الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأخرج أرزاقها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها وقد خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام فخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين آخرين ثم بعد ذلك دحى الأرض في يومين غيرهما متاعا لكم ولأنعامكم. يخبر الله عز وجل أنه أخرج الماء والمرعى متاعا للناس وللأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.